شكرا فهمت عليك وصلت مراسيلك يا اللي روحي بين ايديك ما يوم انا اشكيلك شكرا فهمت عليك وصلت مراسيلك يا اللي روحي بين ايديك ما يوم انا اشكيلك يا قسوة تعاملني تبعد وتهملني شكرا